المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والسبعون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، فيه حل الخيل وجواز أكلها لأنها من الطيبات، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم أن الأصل الحل، وأيضا فقد ثبت حلها في الأحاديث الصحيحة الصريحة من إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث، وقوله كما يأتي. وخالف في ذلك أبو حنيفة فحرم أكلها، واستدل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الآية. وجه الدلالة أنه ذكر أنه أنعم علينا بهذه الأشياء للركوب والزينة، وأيضا فقد قرنها بالأشياء المعلوم تحريمها يقينا، وهي الحمر والبغال، ولأنه ورد النهي عن ذبحها. وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة فقالوا: أما قولكم إن الله تعالى لم يذكر غير الركوب والزينة، فنعم، هو كل النعمة في الحمير والبغال، وبعض النعمة في الخيل، وهو معظم المقصود منها. وهذه السورة تسمى سورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها النعم الكبار، ولهذا لم يذكر أكلها، لأنها لا تؤكل غالبا إلا مع تعطل نفعها الأعظم أو الحاجة إليها، وأما مع عدم ذلك فإنهم لا يرغبون ذبحها لاستغنائهم عنها ببهيمة الأنعام ونحوها. وأما قولكم إنها قرنت بالأشياء المحرمة، فهذه دلالة المقارنة، وهي ضعيفة باتفاق الأصوليين، فكيف إذا عارضت النص الصريح الصحيح؟ وأما ورود النهي عن ذبحها فليس لتحريمها، وإنما هو للإرشاد إلى إبقائها لعظم نفعها، خصوصا في الجهاد، ولئلا يكثر ذبحها فتقل عندهم. وهذا هو السر في نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إنزاء الحمر على الخيل، فإن ذلك سبب لانقطاع نسلها، لأنه إذا نزل الحمار على الفرس ولدت بغلا، فبكثرته تقل الخيل أو تعدم. وقولها في الرواية الأخرى ونحن بالمدينة إشارة إلى أن ذلك ليس للضرورة، لأن الغالب أن الضرورة لا تكون في المدن.